بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين. يهديكم الله صلى الله عليه وسلم. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الشريط الخامس من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن عبد العزيز سليمان القرعاوي حققه وخرج حديثه محمد بن أحمد سيد أحمد المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. هذا هو الدرس الخامس. وقلنا في الأول كل درس مستقل بنفسه من الفوائد اللي فيه. والعنوان ديال هذا الدرس هذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ايش معنى حقق التوحيد؟ تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. انظر فتح المجيد. وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار. انظر قرة العيون الموحدين صفحة 28. شرح الكلمات. نعود هذا العنوان باب من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وفي هذا فليتنافس المتنافسون. وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. شرح الكلمات. إبراهيم هو إبراهيم الخليل عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل خمسة: إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. هؤلاء أولي العزم من الرسل. أمة إماما معلما للخير. أمة معلما للخير. وسماه أمة لئلا يستوحش سالك طريق الخير مع قلة السالكين. يعني الإنسان إلى شد طريق الخير لقى مع غير جوج الناس ولا ثلاثة ولا غير وحده ما يقنط شيء. يتأسى بإبراهيم عليه السلام. شوف. وسماه أمة لئلا يستوحش سالك طريق الخير مع قلة السالكين، كما قال الفضل بن عياض رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. محفوظ، ما تخافش قاعدة في الطريق ولا شيء. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. لأن ما راه واسعة، ماشي زعما غادي تعمر يبقاو الناس برا ما لقاو فين يكونوا. لا، قانتا خاشعا مطيعا لله. القنوت دوام الطاعة. وكذلك القيام. والقنوت دوام الطاعه بالاستمرار، حنيفا مائلا عن الشرك قاصدا الى التوحيد. كل من مال الى التوحيد وترك الشرك يسمى حنيف، لم يكن من المشركين، سالكا سالما من الشرك في القول والعمل والاعتقاد. يعني لابد تكون سالم من الشرك في القول ديالك والعمل ديالك والاعتقاد ديالك. الشرح الإجمالي لهذا العنوان يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لحنيفا ولم يكن مشركين، أن رسوله إبراهيم عليه السلام كان إماما في الدين، معلما للخير، مسلما وحده ومعلما للخير، قبل أن يزيد عليه لوط عليه السلام فآمن له لوط، ودائما في خشوعه وطاعته، دائما في الخشوع والطاعة وإكرام الضيف. دائما في خشوع وطاعته لمن؟ لربه، وأنه معرض عن الشرك بكله، معرض عن الشرك من جميع الجوانب، ومتمسكا بالتوحيد من جميع الجوانب، مقبل على التوحيد بجمعه خالصا من الشرك بجميع أنواعه قولا وعملا واعتقادا. واجب على الإنسان يكون موحد، موحد في الربوبية، وموحد في الألوهية، وموحد في الأسماء والصفات، وكذلك يترك الشرك الأكبر والأصغر والخفي. خلاص هذا كلا خفي. الفوائد التي نجنيها من هذه الآية والعنوان أن التوحيد أصل الأديان كلها، التوحيد أصل الأديان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول معشر الأنبياء إنما صلى الأنبياء ديننا واحد. الفائدة الثانية وجوب الاقتداء بإبراهيم في إخلاصه لله. لا بد أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام، وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بالصحابة، ثلاثة اللي مذكورين في القرآن عليكم ورحمة الله. إبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، نقتدي بإبراهيم ثم محمد عليه السلام ثم الصحابة. ولكن الصحابة هنا أقوى الصحابة تنقسم إلى قسمين، ما يمكنش نأخذ أقوى الصحابة كلها بجملتها، وما يمكنش نتركولها كلها. والوسط نأخذ ما وافق السنة ونترك ما خالف، لأن كاين بعض الصحابة اللي ما وصلوش الحديث في شي موضع وتكلم من عنده، إذن هذا ما ناخذوش. الفائدة الثالثة، ينبغي للداعية، وكل مسلم داعية غير الناس قصروا، كل مسلم داعية. لقيتي واحد ما تيصليش علم له صلاة ودعيه للصلاة، لقيتي واحد مشريك علموه، على كل حال كل مسلم داعية. ينبغي للداعية أن يكون قدوة بنفسه للغير، قدوة بنفسه، كل ما يمر به يعمل به، ماشي يمر بشيء ويعمل شيء، لا، هذه متناقضات. أن يكون قدوة في أقواله وأفعاله واعتقاده وحتى لباسه. الفائدة الرابعة: دوام العبادة من صفة الأنبياء. دوام العبادة من صفة الأنبياء، وحنا أمرنا باش نقتدي بالأنبياء، إذا لابد ندوم العبادة والخشوع لله تبارك وتعالى الذي خلقنا. قبيل أخطر لي في بالي عظمة الله وقدرة الله. شوف العظم ديال بنادم ولا ديال النعجة ولا من أي شيء خلقه الله، تراب مسيه من أي شيء خلقه الله، يعني نقطة من ماء وتتكبت تتولي لحمة شوي، هاشي حاجة مشى للمخ، هاشي حاجة مشى للعظم، كل حاجة مشات لفين تكون واحد الجهاز بإذن الله تعالى. شيء عجيب، قدرة الله عجيبة. الفائدة الخامسة: هنا بقات لا يصح التوحيد إلا بإنكار الشرك. ما في لا يصح توحيدك إلا إذا أنكرت الشرك وعلى المشركين. أما أنت موحد وتسمع المشركين وهما جاي من الضريح ومشاهد الضريح، ما تهدر معهم، ما تنكر عليهم، ما طارت لك متى شي حاجة، ما عندك توحيد. الفائدة السادسة الخامسة الكمال ديالها، قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في السماء والله سميع عليم. لكن كاين الحديث أوضح من هذا، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أما إذا قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فلا توحيد له. مناسبة الآيات للباب. الباب شكون هو؟ باب ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والآية مناسبة لهذا الباب، حيث دلت الآية الكريمة على أن من اتصف بهذه الصفات الأربع فقد استحق الجنة كما استحقها إبراهيم وبغير حساب ولا عقاب في المسائل الأربعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا، هي أربعة. المناقشة معنى أسئلة، هي المناقشة. قال هنا اشرح الكلمة الآتية: إبراهيم. إبراهيم ماذا؟ إبراهيم الخليل، وهو من أولي العزم. أمة كان مؤمنا وحده إذ كل الناس في زمانه كفار حتى آمن به لوط. أول من آمن بإبراهيم هو لوط. أمة قانتا، ليش قلنا قانتا؟ خاشعا مطيعا لله رب العالمين. حنيفا معرض عن الشرك، مائل للتوحيد معرض عن الشرك، ولم يكن من المشركين. والشرك دائما ماشي غير نقولوا ولم يكن، ما هو الشرك؟ دائما يذكر في جميع الدروس، لان واحد يسمع واحد درس مشرح فيه الشرك، واحد ما مشروحش فيه ايه ماشي يعرف فيه. ما هو الشرك؟ عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله. إيش معنى مع الله؟ ها؟ مثل ماذا؟ لا، تنادي الله ثم غيره، ربي والنبي، ربي والصالحين، هذا عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله. إيش معنى دون الله؟ ما ذكرش قاع الله مرة. الصالحين، أسيدي حمد، يعني التجانيين، أمولاي حمد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. وأبين من هذا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، أي المشركين. ليس هناك يوم القيامة من ينصرهم أبدا إذا كان الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، يبقى مخلدا في النار. يستخرج خمسة فوائد، يشرح الكلام، يشرح الآية شرحان إجماليا، نعيد شرحها لأنه قليل. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن رسوله إبراهيم عليه السلام كان إماما في الدين ومعلما للخير، ودائما في خشوعه وطاعته لربه، وأنه معرض عن الشرك بكله، مقبل على التوحيد بجمعه، خالصا من الشرك بجميع أنواعه قولا وعملا واعتقادا. لأن ما يمكنش لما تجمعوا الثلاثة ما كاينش توحيد، قول العمل والاعتقاد. قال هنا استخرج خمس فوائد من هذه الآية مع الذكر المأخذ. خمس فوائد: أولا، شكون ذكر شي واحدة؟ أن التوحيد أصل الأديان كلها، أن التوحيد أصل الأديان كلها. أيوة، كل نبي ويقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الفائدة الثانية: وجوب الاقتداء بإبراهيم في إخلاصه لله. ثالثا: ينبغي للداعي أن يكون قدوة بنفسه للغير. ما يمكنش مثلا تحلق لحيتك وانت داعية وتقول للناس اعفوا اللحى واعفوا الشوارب، ما يمكنش هذا. ايش معنى هذا؟ انت مكررت اللي في بحال بحال بحال بحال خديجة وتقول للناس خليوا لحيكم، ما يمكنش. او تقول للناس الربا حرام وعندهم خبر كتهز الربا، أو تقول الناس يعني لا بلاج حرام وكتمشي في الصيف مع وليداتك سميتو، الفائدة الرابعة: دوام العبادة من صفات الأنبياء، لا ينقطعون عن العبادة أبدا. قريب من قوله تعالى جل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. دائما الملائكة يفعلون ما يمرون، وكذلك الأنبياء يفعلون ما يمرون. الفائدة الخامسة: لا يصح التوحيد إلا بإنكار الشرك. السادسة: الرد على قريش، على قريش الجاهلية الذين زعموا أنهم على ملة إبراهيم في شركهم. قريش يدعوني يظنون أنهم على ملة إبراهيم، لكن ملة إبراهيم المحرفة محرفة، وإلا راه تبعين بقي عندهم الدين إسماعيل، لذلك تيحجوا تيكرموا الضيف، بقي عندهم شوية ديال الرواسب. وضح مناسبة الأيالي بابي لباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، مناسبة هي هذه، دلت الآية الكريمة على أن من اتصف بهذه الصفة الأربع فقد استحق الجنة كما استحقها إبراهيم بغير حساب ولا عقاب. الآن ننتقل لآية أخرى، وقوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اسمع الآية العظيمة، نعود الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في الخيرات، شرح الكلمات: يعني ما سبق لنا، واخا شرحنا فتح المجيد ما سبق لنا بحال هذه الطريقة. هذه الطريقة واضحة وبينة جدا، أن فتح المجيد درنا فيه 65 شريط. طيب، شرح الكلمات: خشية ربهم، خوفهم، خوف الله، خشية ربهم خوفه، الضمير يرجع إلى الله. مشفقون، خائفون. وجلون، آيات ربهم، العلامات الدالة عليه، وهي نوعان: الآيات السمعية والآية الكونية. الآيات السمعية التي جاءت في القرآن وجاءت في الحديث، والكونية راه الجبال قدامنا وراه المخلوقات. من الذي أجرى هذه الأنهار ونصب هذه الجبال وأنزل عليه الثلوج؟ ماذا الذي أنبت الغابات بدون غارس؟ والله هذه الآيات الكونية. يؤمنون، يصدقون بها وبدلالتها على الحق، آيات الله، يصدقون بها وما يردها شيء وبدلالتها على الحق. لا يشركون، لا يعبدون غيره بالكلية ظاهرا وبطنا، وحتى الشرك الأصغر من العلماء من يقول لابد أن يدخل النار، ولكن لا يخلد في النار صاحب الشرك الأصغر، الرياء والسمعة وغير ذلك. يؤتون ما أتوا، يعطون ما أعطوا، يعطيهم من ذاك الشيء اللي أعطاهم الله. شوف، يؤتون ما أتوا، يؤتون ما أتوا، يعطون ما أعطوا. أما يعطون ما أعطوا لا. قلوبهم وجلة خائفة من الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يشق الله تعالى على المحكمة حكمات. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يسارعون، يبادرون ويتنافسون. الناس الآن يتنافسون على الدنيا ولا يتنافسون على الآخرة. ماشي تشوف جارك تينوض بكري يمشي يصلي وسميتو تجادل معاه يعني تنافسو تمشي، لا، شوفوا تاني هذا بكري الدنيا تمتنت الدنيا بكري، أما أنت نفسه في الأخيرة قليل. الشرح الإجمالي لهذه الآيات العظيمة، يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المؤمنين بأربع صفات، تستوجب مدحهم والثناء عليهم، يعني هذه الصفات تستوجب مدحهم والثناء عليهم، وذلك أنهم يخشون عذاب الله عز وجل، يخافون عذاب الله. وما نتيجة الخوف من عذاب الله؟ إيش نتيجته؟ دعما ينخف الإنسان الله إيش يدير؟ ها؟ يطيع الله تعالى، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا هو يخشون عذاب الله عز وجل. إذا خشي لا بد أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ويصدقون بآياته المنزلة، ويصدق بالآيات المنزلة وهو القرآن الكريم وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات الكونية كما قلنا سابقا. من الذي جعل الزيت السائل من هذه الشجرة، شجرة الزيتون؟ العود ولدنا الزيتون، ولدنا الزيت، البقرة تأكل الربيع، تأكل التمن وتعطينا الحليب والسمن، هذه آية الكونية زيادة على الجبال والبحار وغير ذلك والأنهار والعيون. ترون بعض العيون تنبوع دائما باستمرار، من أين تأتي هذه المياه؟ الله أعلم، وحتى الثلج ما تنزل الشمس. وذلك أنهم طيب، ويصدقنا بآياته المنزلة والكونية وبدلالتها، ذاك الشيء علاش تدل على وجوده وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. جامع الآية المنزلة والكونية تدل على وجود الله وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. واحد مرة في الإذاعة واحد مزغوب قال أنا علماني، بلا حشمة بلا عرقاء، الإنسان يقول يصرح بالكفر، هو علماني يقول. واحد مرة في وجدادة ولو مظاهرات العلمانية يعني الدين وحده الدين لله والدنيا لهم، هم يفعلون ما يشاءون فيها، يعني ما كان لا حرام ولا حلال ولا تشريع، العبادة إذا كانوا هذا هو العلمانية الصحيحة. ولكن اللي فيقول هو علماني ما يشريش. واحد مرة في وجدة داروا الطلبة مظاهرة ومات واحد، أشقل المذيع ماركسي، شتو أنا بعيني روات رمالي مات، وهذا ماركسي بدون شك صلوا عليه، يعني تشكون يدفنوا في الأسرة؟ تشكوا فيها يعني انتم؟ لذا عقات ماركسي، أنا ماركسي ينكر وجود الله، عجب الذي ينكر وجود الله لا عقل له، يعني هذه الأوراق يعني صنعت نفسها بنفسها، لا بد لها من صانع، وهذا الكون العظيم لا بد له من صانع وهو الخالق وهو الله. يعني لو كنا مثلا يعرفنا أنه شيوعي أو ماركسي أو ما نصلوش عليه يرجعونا شوية، لكن نحن ما بقينا عرفون لا مزيان ولا خير، كل شيء الصلاة على جنازة مسلم، جنازة امرأة، اش قال لهم واحد لمدة نمزغوا الصلاة على الجنازة جنازة امرأة مسلمة من الحاضرين. واحد قال من أمة سيدنا محمد مسلم من أمة، ألا تصلوا على اليهود هنا؟ طيب قلنا ويصدقنا بآياته المنزلة والكونية، وبدلالتها على وجوده وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد امتثلوا لتلك الآيات، مؤمنون امتثلوا لتلك الآيات فلم يشركوا بالله شيئا لا ظاهرا ولا باطنا. حتى ولو الإنسان الآن تظهر لنا التوحيد ولكن عقدت شرك فهو مشرك. وأنهم من شدة ثقتهم، شكون هما؟ المؤمنون، من خوفهم من الله عز وجل يقبل منهم ما أعطوا وتصدقوا، يقبل منهم ذاك الشيء اللي أعطوا واللي صدقوا يقبل منهم، يؤتون ما أتوا وتصدقوا، ثم شهد الله لهم بالمنافسة في أوجه الخير، نفسون في أوجه الخير. أما احنا الآن منافسة في الدنيا. وأخبر أنهم قد سبقوا غيرهم إليها للخيرات. الناس يتنفسوا القرآن عامر بالآيات. وتتعجبني واحد الحكمة قالها واحد الشلح في عام 62 في الإذاعة ديال الأمازيغية ديال الشلح، يعني جات بلاد الشلح ديال الخنيفرة، جات يعني هاد الحكمة بحال القرآن، يعني شرحت القرآن. يا أيها الذين آمنوا بزخارف الدنيا، يا أيها الذين آمنوا بزخارف الدنيا فكروا ولو قليلا في تلكم الساعة التي تذوب فيها أجسادكم ذوبانا وتحرق حرقا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزنة وتفخر إلى آخره. الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، بل تثيرون الحياة الدنيا. قال ابن أبي الدنيا عند قوله تعالى بل تثير الحياة الدنيا، قال لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى. خزف هي الأواني ديال الطين. شدي العاقل لا فضل العاقل الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف وأن الدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ طيب الفوائد التي نجنيها من هذه الآيات: أولا وجوب الخوف من عذاب الله، لا بد الإنسان يخاف من عذاب الله تعالى لأنه مقصر. ماشي معنى نخاف من الله أنه سيظلم، لا، ولا يظلم ربك أحدا. نخاف من عدله، نخاف من العدل ديال الله، يحكم علينا بالعدل ونتهلكم. يعني وجوب الخوف من عذاب الله. وفي الدنيا الآن لا بد من الخوف، لا بد من الرجاء، ونغلبوا الخوف على الرجاء حتى نمرضوا، ونغلبوا الرجاء على الخوف. يعني ما تمشي الحياة إلا بالخوف والرجاء، مثل الطير عنده جوج جناح راه كيطير، عنده واحد ما يطيرش. ثانيا وجوب الإيمان بآيات الله وبدلالتها على المراد آيات الله قلنا المنزلة والكونية. الفائدة الثالثة تحريم الشرك بجميع أنواعه وصوره، وأنواع الشرك كثيرة جدا. الفائدة الرابعة الاهتمام بقبول الأعمال من صفات الصالحين. ولكن إذا بغيتي تقبل الأعمال اش دير؟ زعما راه بغينا نتقبل لنا الأعمال غير هكا صافي تقبلوه، اش نديرو؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون عملك أو اعتقادك أو قولك خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون عملك موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة استحباب المنافسة في أعمال الخير. الآن الناس وجوب المنافسة في أمور الدنيا، أما عمل الخير لا، ما كاينش منافسة. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية الكريمة على أن من اتصف بهذه الصفات الأربعة اللي قلنا وطهر نفسه من الشرك المحبط للأعمال، لأن الشرك يحبط العمل ما يبقى شيء، فقد استوجب الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه بذلك قد حقق التوحيد، وهذا جزاء من حققه. وكان واحد الحديث آخر اللي كيدخلوا فيه 70,000 الجنة بغير حساب ولا عقاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يدخلوا الجنة بغير حساب. مثلا عبد الهادي ضروا راسه، ما قال ليش قرا لي، جيت انا كنقرا ليه بلا ما يقول ليش، ماشي ممنوع. وحتى هذه ماشي ممنوع، غير الى درتي وحده من هادو راه لا بد من الحساب. وماشي معناها ان الانسان يدير هذا ربع عصافي راه يدخل الجنة بغير حساب، لا بد من المسائل الاخرى، لا بد من المحافظة على الدين كله، لا بد من التوحيد بجميع أنواعه. ها؟ إيش؟ والمظالم، لأن المظالم لا بد من القصاص، إما أن تطلب المسامحة في الدنيا وإما أن تؤدي الحسنات يوم القيامة، ثم تلقى السيئات المظلومين على ظهرك فتلقى في النار. إيوا ما قالناش البي هذه، خلينا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا من ليس له دينار ولا درهم. قال يعني ليس كذلك، المفلس من يأتي يوم القيامة بأمثال الجبال من الحسنات، وفي رواية بصوم وحج وزكاة وصلاة يعني الحسنات كثير. وما سبب الحسنات الكثيرة؟ ما سبب الحسنات الكثيرة؟ التوحيد، لأن الموحد لابد تقبل عمله وتبقى المعصيات الأخرى اللي كيدير يتحاسب عليها. قال ثم فظلم هذا وشتم هذا ومسق عرض هذا وشاهد الزر على هذا إلى آخره، وأعطي هذا وأعطي هذا حتى لا يبقى عنده شيء. المظلومين باقين فيقولوا حقنا يا ربنا، فتخذ سيئات المظلومين وتوضع على ظهر الظالم فيلقى في النار. احنا ما قلنا الرسول في هذا الحديث بالضبط الا ان يعفو الله عنه، ما بده يعطي الحكم. ما يمكنش بعدها وما يتصورش في العقل يجي الله يسامحك والناس كيسالوا لك. هذه تصورها انتما؟ ها والحقوق ديال هادو ولا يذم ربك احدا؟ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمه فلا تظلموا. طيب اذا الشرك يحبط العمل والشرك الاصغر يحبط ذاك العمل اللي فيه الرياء والسمعة، ما كيحبط كل شيء، ولكن الشرك الاكبر جرافه صافي كل كيجي مع كل شيء. المناقشه يصرح الكلمات الاتيه خشيه ربهم، ايش معناها؟ خوفه، مشفقون، خائفون، آيات المنزلة والآيات الكونية، يؤمنون، يصدقون، لا يشركون، لا يعبدون غير الله، يؤتون ما أتوا، يعطون مما أعطوا، يسارعون في الخيرات. يشرح الآية شرحا إجماليا، لا بد نعودها باش ترسخ في قلوب السامعين. يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المؤمنين بأربع صفات تستوجب مدحهم والثناء عليهم، وذلك أنهم يخشون عذاب الله عز وجل ويصدقون بآياته المنزلة والكونية وبدلالته على وجوده وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد امتثلوا لتلك الآيات فلم يشركوا بالله شيئا لا ظاهرا ولا باطنا، وأنهم من شدة ثقتهم من خوفهم من الله عز وجل ألا يقبل منهم ما أعطوا وتصدقوا، خايفين وخا يصدق وخا يعمل وخا ما عرف واش مقبول منه ولا لا، وتصدقوا. ثم شهد الله لهم بالمنافسة في أوجه الخير وأخبر أنهم قد سبقوا غيرهم إليها. طيب استخرج 5 فوائد من الآيات مع ذكر المأخذ. الفائدة الأولى قل وجوب الخوف من عذاب الله، وفي الحقيقة وجوب الخوف من الله، لأن العذاب ما يمكن شيء يمسك هو بدون إذن الله، الفرار إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفائدة الثانية وجوب الإيمان بآيات الله وبدلالته على المراد. الفائدة الثالثة تحريم الشرك بجميع أنواعه وصوره. رابعا الاهتمام بقبول الأعمال من صفات الصالحين، إنسان يعمل ولكن يخاف واش مقبولة ولا لا. الفائدة الخامسة استحباب المنافسة في أعمال الخير. طيب وضح مناسبة الآيات لباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، شمن هي؟ دلت الآية الكريمة على أن من اتصف بهذه الصفات وطهر نفسه من الشرك المحبط للأعمال فقد استجاب الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عذاب، لأنه بذلك قد حقق التوحيد، وهذا جزاء من حقق التوحيد. زلنا واحد الحديث كبير. ننتقل للحديث آخر عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كوكب يعني النجم اللي كنشوفوه في السماء يرجم الشياطين، انقض البارحة. فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذغت. خاف يتهموا بأنه تيوردي زعما قال أنا كنصلي. قال له لا ما كنتش تنصلي ولكن عضتني العقربة ولا شي حاجة. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ وشكون اللي حملك باش ترتقي باش تقرأ على نفسك ولا يقرأك شي واحد آخر؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حومة. عين أو حومة يعني ذاك الشوكة ديال العقرب، وهنا ضبطها حمى ولكن مسيحية، ضبطها حمى لا حومة، هي حومة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم كلها فرأيت النبي ومعه الرهط. هل خليت يفرق بين النبي والرسول؟ شواش قال النبي هنا النبي ولا قال الرسول؟ فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرسل والرسلان، والنبي وليس معه أحد. مرة ما استجبلت واحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، خلى الصحابة ودخل، فخاض الناس كل واحد يقول هذوك اللي دخلوا في الإسلام بكري اللي كذا اللي صدقوا الناس في أولئك. فقال بعضهم لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وأصعبهم هو التوكل على الله، هذا الشيء كله يمكن تديره، لا يسترقون لا يكتوون لا يتطيرون، والتوكل على الله صعيب. فقام عكاشة بن محصن فقالوا ادعوا الله ليجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قضى رجل آخر قام فقال ادعوا الله ليجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. يسد الباب، هذه يقول أنت منهم، يجي واحد آخر يجي واحد آخر صافي موقف. روى البخاري ومسلم. شرح الكلمات، انقض البارحة سقطت البارحة النجم، البارحة هي أقرب ليلة ماضية. إلا قلنا إن بغينا نقولوا الليلة الأخرى شنو نقولوا؟ ها؟ لا البارحة الأولى هو البارح، وبالعربية البارحة معنى الليلة اللي دايزة. لذغت لدغت عقرب، ارتقيت استعمال الرقية المشروعة. لا رقية أنفع وأولى من الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم العين إصابة العائن غيره بعينه. غير يشوف شي شاب ولا شي واحد ما يقولش تبارك الله ولا شي حاجة يخزر فيه ويقول ايش هذا فيضربه بالعين، ولكن إذا قلت تبارك الله معليش. أحسن من انتهى إلى ما سمع، من أخذ بما بلغه من العلم فعمل به فقد أحسن، واللي ما عملش بما علم فقد أساء. الرهط يطلق على الجماعة دون العشرة من 3 إلى 9، سواد أشخاص من بعدي لا أدري منهم. فخاض الناس تكلموا وتناظروا، لا يسترقون لا يطلبون أحدا أن يرقيهم، لا يكتوون لا يطلبون أحدا أن يكويهم، لا يتطيرون لا يتشاءمون. الناس إلى آخر الصباح يسافر لقى واحد وقد تكحل إلى ما كان سموه حيد يرجع، ولا يشوف شي حاجة يقول صباح لله. يتوكلون يعتمدون على الله، شوف هذا اللي صعيبه. والاعتماد الصحيح هو المصحوب باتخاذ الأسباب المباحة، ماشي اعتمد على الله ونعس ما تخدمش. أنت منهم تحق بهم، سبقك بها أي بهذه المسألة. الشرح الإجمالي، يخبرنا حسين بن عبد الرحمن بن محاورة عن محاورة جرت بينه وبين التابعي سعيد بن الجبير في شأن الرقية، وذلك أن حسين لدغته عقرب وارتقى منها بالرقية المشروعة، ولما سأله سعيد عن دليله أخبره بحديث الشعب الذي يبيح الرقية من العين والسم، إيش قلنا بلا حمى ماشي حمى، فامتدحه سعيد على ذلك، ولكنه روى له حديثا يحبذ ترك الرقية، هو حديث ابن عباس الذي يتضمن الصفات الأربع التي من اتصف بها استحق الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهي عدم طلب الرقية وعدم الاكتواء وعدم التشاؤم وصدق الاعتماد على الله. ولما طلب عكاشة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له أن يكون منهم أخبره بأنه معهم، ولما قام رجل آخر لنفس الغرض تلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم في المنع سدا للباب وقطعا للتسلسل، وإلا غدا اللي في المجمع كله يقول ادعوا لي أن أكون منهم. الفوائد، ابتعاد السلف عن الرياء وأسبابه، من أخذناها؟ ما كنت أصلي، أيوة. ثانيا طلب الحجة على المذهب، يعني اللي مش على شي حاجة يعطيك الدليل ديالو، ولا انت عندك الدليل. جواز الرقية من العين والحمى، والرقية المشروعة هي ما كانت من القرآن والأدعية المشروعة بلسان عربي، ما تكون شي لسان اخر. كان قرأ عند واحد وكتب لي تحت اللوحة قال كي لا دخل الجن شي واحد ولا شي وراء شي مرأة قل لي أقد قدما لخزيب يبان بحق الجن عن هذا الأدمي، أقد قدما لخ. عمق علم السلف، يوم علم صحيح. خامسا العمل بكتاب الله والسنة مقدم على كل مذهب. الفائدة السادسة في فضيلة السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغهم. الفائدة السابعة تفوت أتباع الأنبياء من حيث القلة والكثرة وانعدام الاتباع لبعضهم، تفوتوا حتى في العلم. الفائدة الثامنة ليست الحجة محصورة في الأكثرية، ماشي معنى اللي عنده الأكثرية راه صحيح المذهب ديالو، ماشي اللي يعرف يهضر مزيان ويجلب الناس هذا هو على الحق، لا. وإلا راه كاين طائفة الناس عندهم العسل في فمهم، يجلبوا الناس والو ولكن يجلبوهم إلى باطل، ما كاين لا حق ولا شيء. اللي عرف اش خبين عطيه من نوع نقود. طيب الفائدة التاسعة فضيلة موسى وقومه. العاشرة فيه تفضيل أمة محمد على سائر الأمم. الحادي عشر حرص الصحابة على الخير. الفائدة الثانية عشرة جواز المناظرة لوصول الحق، نتناظروا باش نعرفوا الحق. الفائدة الثالثة عشر إن من أحرز هذه الخصائل الأربع المذكورة في الحديث فقد حقق التوحيد وخدم دخل الجنة. الفائدة الرابعة عشرة جواز طلب الدعاء من أهل الفضل. الخامسة عشرة الجمع بين حديث الشعبي وحديث ابن عباس أن الأول يفيد جواز الرقية إذا توفرت فيها شروط الجواز، وحديث ابن عباس يمنع منها إذا لم تكن كذلك. مناسبة الحديث للباب، حث الحديث على أن من أحرز الخصال الأربعة المذكورة في الحديث فقد حقق توحيد ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. المناقشة، اشرح الكلمة الآتية: انقض البارحة، سقط، لزغت، دسعت العقرب، ارتقيت، قرأت على نفسي مثلا. لا رقية يعني شرعية إلا في العين والحمى. أحسن من انتهى إلى ما سمع، لا ما سمع، من عمل بما عمل بما علم. الرأس من 9 إلى 3. سواد، فخاض الناس، سواد يعني الناس كثير، فخاض الناس يعني يتكلمون، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لا يكتوون، لا يطلبون من كويهم، لا يتطيرون، لا يتشأمون، يتوكلون على الله مع اتخاذ الأسباب. أنت منهم سبقك بها عكاش، أنت منهم يا عكاشة، الأخر قال له سبقك بها عكاشة. اشرح الحديث شرحان إجماليا، ما غاديش نعود لأن الشريط غادي ينتهي. استخرج 10 فوائد من الحديث مع ذكر المخاد، وضح مناسبة الحديث للباب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الآن غادي نعود الفوائد في لما انتهى الشريط، هو هذاك مزيان. قال هنا استخرج 10 فوائد، نخرجو حنا 15 داكشي اللي وصلنا. الفائدة الأولى: ابتعاد السلف عن الرياء وأسبابه. الفائدة الثانية: طلب الحجة عن المذهب، داكشي اللي كنتيقش الدليل. الثالث: جواز الرقية من العين والحمى. والرقية المشروعة هي ما كانت من القرآن والأدعية المشروعة وبلسان عربي. الرابعة: عمق علم السلف. الخامسة: العمل بالكتاب والسنة مقدم على كل مذهب. السادسة: في فضيلة السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغهم. الفائدة السابعة: تفاوت أتباع الأنبياء من حيث القلة، شي يجي بزاف، شي يجي بشوية، شي التواحد، والكثرة وانعدام الأتباع لبعضهم. الفائدة الثامنة: ليست الحجة محصورة في الأكثرية، ماشي معنى اللي عنده الناس بزاف راه على الحق، ماشي اللي عارف يهضر، لا. الفائدة التاسعة: فضيلة موسى وقومه. الفائدة العاشرة: فيه تفضيل أمة محمد على سائر الأمم لأنهم كثيرون. الحادية عشرة: حرص الصحابة على الخير. الثانية عشرة: جواز المناظرة لوصول الحق، ولكن بدون مجادلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله من ترك الجدل وهو محق. الثالثة عشرة: إن من أحرز هذه الخصال الأربعة المذكورة في الحديث فقد حقق التوحيد ودخل الجنة. الرابعة عشرة: جواز طلب الدعاء من أهل الفضل. شي واحد يعني تعتقد أنه أفضل منك تقوى، يدعي لك معليش. الخامسة عشرة: الجمع بين حديث الشعبي وحديث ابن عباس، أما الأول يفيد الجواز الرقية إذا توفرت فيها شروط الجواز، كل من القرآن والحديث وباللسان العربي، وحديث ابن عباس يمنع منها إذا لم تكن كذلك. ها؟ في حضوري. نعم، وما هذاك اللي هذا الغيب هذاك ما تقولوش. يدعي لك هو نفسه. إذا ننتهي، الله أعلم، الشريط قريب ينتهي. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لمختلفين من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وفقنا ما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، القول فيتبعنا أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبق، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شق ولا محرومة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذهم من خذل المسلمين. اللهم انصر المشاهدين في كل مكان. اللهم علي رأس الإسلام. اللهم أعز الإسلام المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام المسلمين سوءا فردك له في نحره.